هيا هيا يا أولاد نذهب للنهر لننظر بعض السمكة أهوى السمكة. هيا إذن فلترمي الشبكة، حضر سنارتك حضر، لا تنسى لف الخيوط، اجلس وانظر راقب واصبر، لا تتسرع يا نطوط. إن كنت بحق صياد يجب عليك الاعتياد، نطوط على الصبر وإلا لا يمكنك الاصطياد. كنت أظن بأن الصيد شيء سهل، بل بالعكس هو فينا سينمي الصبر، يجعله يرسخ في النفس. عفوا فلقد هم الملل بي ولقد وتر أعصابي، فرفيقي اليوم هو الفشل، سأغادركم يا أصحابي. مرحبا هذه سمكة قد حلت بالصبر البركة، لم يصبر نطوط فخسر، وصبرنا نحن فغفرنا. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا.